بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صاحب الصحيفة الصادقة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الإمام المحدث فقيه أهل الطائف ومحدثهم، كان يتردد على مكة لنشر العلم والفقه فيها. حدث عن أبيه فأكثر، وحدث عن طائفة كبيرة، وحدث عنه طائفة كبيرة منهم الزهري وقتادة وعطاء ابن أبي رباح. أما أحاديث عمرو فهي عن أبيه شعيب، وأبوه سمع من محمد ابن عبد الله ابن عمرو الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا. ذكر الترمذي عن البخاري أنه قال: رأيت عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين، بل احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال النووي رحمه الله: إن الاحتجاج بحديث عمرو عن شعيب عن أبيه عن جده هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل الفن وعنهم يؤخذ. وقد أخذ عمرو بن شعيب الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص فرواها ونقلت عنه. والصحيفة الصادقة هي التي كتبها عبد الله بن عمرو بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم وبإذنه عليه الصلاة والسلام، واشتهرت صحيفته بالصحيفة الصادقة كما أراد كاتبها أن يسميها، لأنه كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. وقد رآها مجاهد ابن جبر، وهو واحد من أعلام التابعين، عند عبد الله بن عمرو، وكان يحفظها في صندوق خشية عليها من الضياع. وقد حفظ هذه الصحيفة أهله من بعده. وهذه الصحيفة الصادقة هي التي كان يحدث منها حفيده عمرو بن شعيب، ولذلك شاعت وانتشرت روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاعت بين المحدثين. وتضم الصحيفة الصادقة 1000 حديث، كما يقول ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، إلا أن إحصاء دقيقا لأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قد تم أخيرا، فوجد أنها لا تبلغ أكثر من 500 حديث. وإذا لم تصلنا الصحيفة الصادقة بخط كاتبها رضي الله عنه، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل لنا محتواها في مسنده، وكذلك روت كتب السنن الأخرى جانبا كبيرا منها. من هذه الأحاديث التي رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا وقال: لا حلف في الإسلام. هذا الحديث رجاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والمساعدة والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والثارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، وهو الحلف المرفوض. وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم ودفع المعتدين فذلك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ويريد رسول عليه الصلاة والسلام التعاقد والتحالف على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان النبويان ويأتلفان. ومن مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بكلمات من الفزع، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود في الطب والترمذي في الدعوات. وفي كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام جمع ابن الأثير الجزري صاحب الكتاب طائفة كريمة من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة بخاصة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويعلم المسلمين الاستعاذة من أمور أخرى كثيرة كالاستعاذة من عذاب القبر والبخل والعجز والكسل وغير ذلك. ومن مرويات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء. هذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع في باب الرجوع في الهبة، ورواه البخاري ومسلم بلفظ يقول عليه الصلاة والسلام فيه: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي حديث آخر لفظه عليه الصلاة والسلام: فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذا الحديث رواه البخاري. وهكذا يروي لنا عمرو بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما طائفة كريمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحيفة الصادقة التي نقلت لنا مجموعة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات عمرو بن شعيب سنة 1810 بالطائف، وهي المدينة التي ولد فيها، فرحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.